الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه لا يمكن أن يتم إلا أن يبنى على هذه الدعائم الثلاث. ثم بينا أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما نص عليه الشيخ رحمه الله تعالى، وبينا بطلان قول من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص كما هي عقيدة المرجئة، سواء في ذلك المرجئة الغلاة أو مرجئة الحنفية الذين قالوا بعدم زيادة الإيمان ونقصانه في الوقت الذي يتفقون فيه مع السلف في أن العمل لا بد منه وأنه يعني من لوازم الإيمان. نعم فضل. قال الشيخ رحمه الله: وأفضل هذه الأمة الأمة والأمم كلها بعد وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. هذا المقطع يتعلق بفضل الخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين بالجنة، وقد أورد المصنف رحمه الله ما جاء في صحيح البخاري وغيره من أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أنهم كانوا يقولون: أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ثم أورد بعد ذلك بقية العشرة، وهذا الذي نص عليه ابن عمر هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من ذكر فضل الخلفاء الراشدين الأربعة والعشر المبشرين بالجنة وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك الأصحاب الذين أثنى الله عليهم في كتابه في نحو قوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ومنهم أهل بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالصحابة كلهم عدول بدون استثناء، ولا شك أنهم يتفاضلون، وأفضلهم بل وأفضل الأمم بعد الأنبياء هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فأبو بكر الصديق رضوان الله عليه هو أفضل هذه الأمة، استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، ونص أو جاء ما يشبه النص على خلافته من تقديمه للإمامة وتقديمه في أمور كثيرة كلها إرهاصات وإشارات إلى أن يختاره المسلمون، بعد أن تشاوروا فيما بينهم فأجمعت كلمتهم على خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ونحن أهل السنة والجماعة نحب من يحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبغض من أبغضهم، ونوالي من والاهم، ونعادي من عاداهم. ولذلك فإن تلك الفرق المارقة التي تسب الصحابة أو تنال منهم أو تتنقصهم إنها تهدم الإسلام كله وتجتثه من أصوله، لأن الإسلام كله إنما جاءنا عمن؟ عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والصحابة كلهم قد أجمعوا على استخلاف أبي بكر، وهم لا يجمعون على باطل. لذلك فنحن نوالي من والاه، ونعادي من عاداه، ونحب من يحبه، ونبغض من يبغضه، ونسب من يسبه، ونلعن من يلعنه. كيف لا وهو خليفة رسول الله، ووالد أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. لذلك فإن تلك الفرقة المارقة التي تتنقص أبا بكر أو غيره من الصحابة لا يجوز أن تحسب على الإسلام، ولا ينبغي أن نواليهم، ولا أن نحبهم، بل يجب علينا أن نبغضهم في الله، وأن نكرههم في الله. كيف لا نبغض من أبغض أبا بكر وعمر؟ وكيف لا نكره من كره أبا بكر وعمر؟ فمن كفر الصحابة هو الكافر، ومن لعن الصحابة هو الملعون، ومن أبغض الصحابة هو المبغوض، ومن أحب الصحابة هو المحبوب. هذا ميزان يجب أن نتنبه له، وأن نزن به الناس في موقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فلنتنبه. كذلك عمر بن الخطاب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. والذي هو ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وصهره، والذي هو أحد ثاني الخلفاء الراشدين وأحد المعاشرة المبشرين بالجنة وأحد البكائين الخاشعين من خشية الله وأحد الزهاد الذين زاهدوا في الحياة الدنيا وحطامها الزائلة طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق رضوان الله عليه وأرضاه، وهو الذي فتح الله عليه مشارق الأرض ومغاربها، فأتم ما بدأه سلفه أبو بكر رضي الله عنهما. وفضائله أجل من أن تحصى وأكثر من أن تعد، رضوان الله رضوان الله عليه وأرضاه. وذي النورين عثمان الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه، والذي أكمل الله به تلك الفتوحات العظيمة التي بدأها صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على فتنة تصيبه، حيث تألب عليه المنافقون، ومن اندس في صفوف المسلمين فألبوا عليه، وقتلوه قتلهم الله. وكذا رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع، لأنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الخلافة 30، أي 30 سنة. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج سيدة نساء الجنة فاطمة رضي الله عنها، أم السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما. وهو الذي استشهد على أيدي الفرقة المارقة الخوارج، الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحقر صلاتنا إلى صلاتهم وعبادتنا إلى عبادتهم، ومع هذا فهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا يجاوز تراقيهم. ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة: عبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد بن نفيل، وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء العشرة الذين نص المصنف على أن كلهم أهل للخلافة، وحقا ما قال. ولذلك نرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد اختار 6 منهم ليستخلفهم، أو يستخلف من يختارون على المسلمين بعد استشهاده رضي الله عنه وأرضاه. وخلاصة القول أن هؤلاء العشرة يجب أن نشهد بأنهم من أهل الجنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد لهم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا نقطع لأحد بجنة أو نار من أهل القبلة، أي من المسلمين، إلا من شهد له الله أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم، فعندها لا نتردد في أن نشهد بما أخبر الله به أو ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد فتن بعض الكتاب المعاصرين فتن بالنيل من بعض الصحابة، فهناك من يحط على عثمان وآخر يحط على معاوية رضي الله عنهما وآخر يحط على علي وآخر يحط على فلان وعلان، ونقول لهؤلاء الكتاب اتقوا الله يا كتاب هذا العصر، واحترموا أصحاب رسول الله، ولا يخدعنكم بعض دسائس الرافضة حتى تنالوا من صفوة هذه الأمة الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. والذين هم أفضل هذه الأمة بعد ربيها عليه الصلاة والسلام، فيجب أن نلزم هذه العقيدة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نمقت كل عقيدة تخالف هذه العقيدة، وأن نعلم أن من خالف المسلمين في هذه العقيدة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وسلك غير سبيل المؤمنين، بل وسلك هواه فقط، لأنه ليس له إلا ما أشرب من هواه. فرضي الله عن الصحابة أجمعين ولا سيما الخلفاء الراشدين وسائر العشرة وبقية الصحابة أجمعين الذين كلهم عدول عند رب العالمين. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. هذا قد تكلمنا عنه، وهو موقف المسلمين من الصحابة والذين كلهم عدول كما أسلفنا. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ولو كان اللقاء مرة واحدة. ولذلك قال المصنف: سواء صحبه شهرا أو سنة أو يوما، بل نقول ولو ساعة. هؤلاء هم الصحابة، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام هذا هو الصحابي، ومن بعده التابعين ثم أتباع التابعين وهكذا. فهؤلاء الصحابة كلهم عدول لا نشك في ذلك، ولا نصدق من يشك في ذلك، بل نحترمهم جميعا ونعتقد أنهم عدول، ولا ندعي العصمة لأحد غير الرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن نقول إن الصحابة كلهم عدول، سواء أهل بيعة الرضوان أو أهل بدر أو أصحاب الهجرتين أو ما إلى ذلك ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. بقي أن ندحض شبهة تدعيها الصوفية، وهو أنهم يقولون إن بعض مشايخهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، وأنهم رووا عنه وسمعوا منه وأعطاهم بعض الدروس وأعطاهم بعض الأحكام التي لم يسبق لها نظير في عصر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فيدعون بذلك الصحبة، لأن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة مؤمنا ومات على ذلك يعتبر ماذا؟ يعتبر صحابي. وهذا قول في غاية الفرية والكذب على الله وعلى رسول الله، وفي غاية الجرأة المتناهية على الكذب على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي انتقل إلى جوار ربه ولا يمكن أن يلقى أحدا يقظة كما يزعمون. ومما يؤسف له أن نرى هذه الدعوة في كثير من الكتب الإسلامية، والتي بعضها كتب نافعة ولكن دست فيها مثل هذه القضايا التي تخالف العقيدة الصحيحة الهادفة. فمن اعتقد ذلك فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله، وقد قال على الله بغير علم. نعم، يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فرؤيته في المنام حق، لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن من رآه في المنام فهي حق، لأنه لا يتمثل به ماذا؟ الشيطان. إذن الأمر واضح، دعوة أنهم يلقون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة كذب، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام صحيحة بثلاثة شروط. انتبهوا، لأننا الآن نرى كثيرا من الدجل والخرافات، ومثل وصية الشيخ أحمد أو غيرها من أنواع الدجل. لا تصح دعوة أو لا نقبل دعوة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مناما وإن كانت حقا إلا بثلاثة شروط. أولا، أن يصفه أو أن يراه على الأوصاف التي جاءت في السيرة الصحيحة مما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وقد جاء في السنة بسند صحيح. إذن الشرط الأول أن يصفه وفق الأوصاف التي جاءت بها السيرة الصحيحة، فلو وصفه في صورة بشعة أو على أخلاق غير جيدة ونحو ذلك ثم ادعى أنه رسول الله، قلنا له كذبت، ليست هذه أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن يكون مدعي الرؤية من ذوي التقى والصلاح، أن يكون مدعي الرؤية من أهل التقوى والصلاح. فلو جاء شخص من درويش الصوفية لا يحضر جمعة ولا جماعة ولا خير فيه، يدعي لنفسه من الكرامات وهي ملامات، ويدعي لنفسه الدعاوى الكاذبة، ويدعي أنه لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا إنه يكذب وإن هذه دعاوى باطلة. الشرط الثالث، أن لا يدعي، انتبهوا لهذا الأمر جيدا لأنه كثر الأدعياء في هذه القضية. الشرط الثالث، أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف فيه ماذا؟ شريعته. سواء كان ذلك في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملات أو في الأحكام أو في الآداب والأخلاق أو نحو ذلك. يعني ألا يدعي أنه أمره بشيء يخالف شرعه القويم. إذن كمن ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقتل فلانا أو ازني بفلانة أو افعل كذا من المنكرات، قلنا له إن كلامك هذا ماذا؟ كذب ودجل وسفه وقلة أدب مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام. فلنتنبه لهذا. إذن رؤيا دعوى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تكون صحيحة بثلاث شروط. ما هي؟ أن يذكره بالأوصاف التي جاءت بها السيرة الصحيحة. الثاني أن يكون مدعي الرؤية من أهل التقى والصلاح. الثالث أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف فيه شريعته وما جاء به صلى الله عليه وسلم. فإذا توفرت هذه الشروط وكان مسلما ملتزما يؤخذ قوله ويصدق في دعواه الرؤية ويوكل بقية أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. موضوع عثمان وعلي رضي الله عنه، متى يلام المخالف؟ هل هو في مجرد المخالفة في خلافتهما أم في التفضيل؟ أما في الخلافة فيجب السير على ما سار عليه الصحابة رضوان الله عليهم الذين بايعوا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، أما مسألة التفضيل لو اقتصر الخلاف على التفضيل لقلنا الأمر فيه سعة، وإن كان أكثر أهل العلم يفضلونهم وفق ترتيبهم في ماذا؟ في الخلافة، ولعل هذا هو الأولى والأحوط. لكن أقول لو كان الخلاف في مجرد التفضيل لسهل الأمر، ولكن الخلاف الآن أعظم من ذلك. الخلاف أعظم من ذلك في إسلامهم وكفرهم. في إيمانهم وكفرهم. فمن قال بخلاف منهج أهل السنة في ذلك، سواء الخوارج الذين يكفرون الجميع أم الرافضة الذين يكفرون أكثر الصحابة ما عدا علي والحسن والحسين، أو الذين يكفرون سائر الخلفاء لا سيما الخلفاء الثلاثة ويدعون اغتصابهم للخلافة من علي، فلا شك أن هذا قول شاذ لا يبنى عليه ولا يصار إليه، وقد هجره أهل العلم وهجروا أهله منذ مئات السنين، فيجب علينا أن نحذو حذوهم في ذلك. بقيت قضية التفضيل، من هو الأفضل؟ إما أن نرتب وفق الخلافة وإما أن نسكت عن هذه القضية لأننا لسنا متعبدين بها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضاه، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا، والحج والغزو مع الإمام ماض. نعم، هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور وأئمة المسلمين، ما أقاموا الصلاة وما أقاموا العدل. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر، أمر سبحانه وتعالى بطاعة ولي الأمر، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر، ونهى أن يبقى المسلم وليس في عنقه بيعة لولي الأمر، ونهى عن مفارقة الجماعة، وأخبر أن من فارق الجماعة ولو شبرا مات ميتة جاهلية، ونص أهل العلم على وجوب السمع والطاعة للبر والفاجر من أئمة المسلمين في حدود ماذا؟ طاعة الله سبحانه وتعالى. أما لو أمروا بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأمرنا أن نحج ونغزو معهم برهم وفاجرهم، وأن نصلي خلفهم ما أقاموا الصلاة، وأن نطيعهم وإن حصل منهم حيف وظلم. أطع الأمير وإن جلد ظهرك، وإن أخذ إيش؟ وإن أخذ مالك. واقرأوا في صحيح مسلم تجدون عشرات الأحاديث في هذا المعنى. ولذلك فإن الواجب على المسلمين عامة وعلى طلاب العلم خاصة أن يفهموا هذه القضية جيدا، لأن هناك من يختلط عليه الأمر تحت بعض التأثيرات الحزبية الوافدة والمستوردة إلى بلادنا، والتي أملى قادتها وأصحاب تلك الأحزاب على كثير من الشباب أفكارا مفادها أنه لا يوجد من يقوم لله بحق في هذا الزمان، وهذا أمر يجب أن نتفطن له، وأن هؤلاء الذين يركزون على قضية الحاكمية دون أن يفهموا ما هي الحاكمية المرادة، ودون أن يفرقوا بين من يحكم بما أنزل الله فعلا وبين من لم يحكم بما أنزل الله بغير ما بما أنزل الله، ولم يفرقوا بين من يقيم شرع الله ومن لا يقيم شرع الله، واستغلال الكثير منهم لبعض المنكرات وبعض الأمور الظاهرة التي يجب ولا شك التكاتف والتآزر والمناصحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وللمسؤولين جميعا تتضافر الجهود في سبيل القضاء عليها، لا أننا نتخذها مطية للتشويه والتشهير وربط الشباب بالصحف والمجلات وأحداث العالم وما إلى ذلك. الأمر الذي شغل طلاب العلم عن العلم والتعلم، شغل طلاب العلم عن كل خير، شغلهم حتى عن تلاوة كتاب الله والتمعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ إذن ما هو واجبنا نحن طلاب العلم خاصة والمسلمين عامة تجاه هذا الأمر؟ يجب أن نجليه للناس وأن نبين عقيدة أهل السنة، وأن من اعتقد غير هذه العقيدة فقد فارق الجماعة، ومن فارق الجماعة مات على شعبة من النفاق أو مات ميتة إيش؟ جاهلية. هذه حقيقة أقولها قربة إلى الله، لا نتملق فيها لأحد، ولا نتقرب فيها لأحد، ولا نتزلف فيها لأحد، ولكنها عقيدة يجب أن نعتقدها جميعا، أليس كذلك؟ فانتبهوا إخواني وفقني الله وإياكم، إنكم تجدون صراعا وأحزابا متصارعة، تجدون شبابا يشوهون الحقائق، تجدون شبابا لا يفرقون بين الحق والباطل، تجدون أناسا لا يفرقون بين من يقيم شرع الله ومن لا يقيمه، تجدون شبابا أو أحزابا ملأ قلوبها الحسد والحقد، لا سيما على أهل هذه البلاد لما تعيشه من نعمة عظمى بسبب وببركة تحكيم شريعة الله من الأمن والرخاء والنعمة والفضل والخير والنماء، نسأل الله تبارك وتعالى المزيد من فضله. إذن يجب أن تكون الأمور واضحة وأن نكون صريحين، لا تأخذنا العواطف فنجري خلف كل ناعق من دعاة الأحزاب الوافدة علينا، والتي كما قلت لا هم لهم إلا ربط الشباب بالصحف والمجلات وما ينشر فيها، فعل الفلانيون فعل الفلانيون فعلت اليهود فعلت إسرائيل فعلت اليهود. نحن نعرف ماذا تريد اليهود، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما هو جديد، خطط اليهود ما هي جديدة من من من مئات السنين وهم يكيدون الإسلام وأهله. لكن كنا نشغل الناس بهذه القضايا إلى درجة صرفهم عن العلم النافع، وإلى درجة صرفهم عن العلم الشرعي، بل وصرفهم حتى عن كتاب الله والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو بينت لأحدهم سنة من السنن يقول لك يا أخي نحن العالم الآن يعني المسلمين مهددون والمسلمون فيهم وفيهم والمسلمون والمسلمون، وأنت تتكلم عن اللحية وتتكلم عن السواك وتتكلم عن تقصير الثياب وتتكلم عن التطيب وتتكلم عن الصلاة جماعة وتتكلم عن التوحيد والشرك وتتكلم عن هذه القضايا، والله ما فسدت أحوال المسلمين إلا بسبب إهمالهم لهذه القضايا، ما فسدت أحوال المسلمين إلا لما تركوا هذه القضايا. تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الإيش؟ الجاهلية. فانتبهوا، انتبهوا شباب الإسلام لما يحاك لكم انتبهوا لبعض الدعوات الحزبية التي الآن تتعلق تنازلت عن كل أمور الدين إلا السياسة، تعلقت بالسياسة فقط وبأذيالها، يعني بدلا من أن تبني وتكمل ما قد يكون هناك من هنات، بدلا من ذلك تهدم وتنخر في العظام. أنا الآن إذا كان عندي بناء وفيه بعض الخلل، فيه بعض الملاحظات، أكمل ولا آتي وأنقضه من الأساس؟ أكمل. أما النقض والنخر في العظام وتفتيت أوصال الأمة وتحويلها إلى أحزاب وشيع وكتل، فهذا من تلبيس إبليس. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. خلاصة القول أنه تجب طاعة ولي الأمر مهما كان الأمر، ما دام يقيم الصلاة، ما دام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما دام يدعو ويؤسس ويبني من أجل توحيد الله وترسيخ العقيدة في نفوس المسلمين وتأسيس المناهج التعليمية على ذلك منذ مراحلها الأولى، ولا ننخدع بالشعارات وبالمهاترات التي نسمعها من عباد الأشخاص والمتعلقين بالأذيال الحزبية والطرق المشروعة، لا بالتشهير ولا بالترويج ولا بتضخيم الأمور ولا بتكبير الأمور ولا بأن نخلق من الحبة قبة، بل علينا أن نربي ونصفي ونجتهد في تربية النشء وفق المنهج الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن نعرف الحق لأهله وأن نعرف الفضل لأهله، وأن نفي بما عاهدنا الله عليه، وأن نجتهد في تفهيم أبناء المسلمين العقيدة الصحيحة الصحيحة المستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا إفراط ولا تفريط وبلا غلو ولا تقصير. هذه عقيدة ندين الله بها، ولا نقولها من أجل أحد ولا تملقا لأحد، ولكنها عقيدة تمليها علينا شريعتنا ويمليها علينا ديننا، ويجب أن نحيا عليها ونموت عليها ونلقى الله تبارك وتعالى ونحن على ذلك إن شاء الله. نعم نعم. بعض من الأشياء، نعم، شعر من؟ شعر الشيخ هذا يتقسم على كلامين. ايه؟ في دعاة رسول صلى الله عليه وسلم من شعره يتقسم على الصحابة بيناته. ايه؟ يعني يقيس نفسه على رسول الله. نعم. هذه العقيدة، يسأل الأخ الكريم عن من يسمون أنفسهم أصحاب العلم اللدني، وهؤلاء مشايخ الطرق الصوفية الخرافية الطاغوتية الذين عبدوا من دون الله، فهم من رؤوس الطواغيت الخمسة، الطواغيت خمسة، رؤوسهم خمسة: الشيطان لعنه الله، ومن عبد من دون الله وهو راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. فهذا الذي يتكلم عنه الأخ هو دعا الناس إلى عبادة نفسه وعبد من دون الله وهو راضي، وكونه يأتي بشعره ويوزعه على الناس قياسا على ما فعله الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قياس مع الفارق. نقول له: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله، كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. كيف يقارن نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هو أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض، ومنه ولديه من البركات والكرامات ما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. أما من يفعل هذه الأمور ويقيس نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول إنه طاغوت من الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، وهو من رؤوس الطواغيت الخمسة، ولا يجوز أن نصدقه ولا يجوز أن نأخذ كلامه، فليس هناك ما يسمى بالعلم اللدني. الوحي قد انقطع بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، لأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده، وقد انقطع الوحي بانتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. فهؤلاء الذين يدعون هذه الدعاوى لا شك أنهم ملاحدة كفرة مشركون يتعلقون بغير الله عز وجل، لا سيما من يأمر الناس بمثل هذا العمل الشركي الخطير الذي يجعل الناس يتعلقون بغير الله ويعلقون خوفهم ورجاءهم بغير الله ويخوف الناس بذلك، وهذا في غاية من الدجل والسفة. ويجب على المسلمين أن يتخلصوا من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم الشيوخ، شيوخ الطرق الصوفية، الذين يتصورون هذه التصورات ويعتقدون هذه المعتقدات، وإن كثيرا منهم لا هم له إلا جمع أموال الناس وأكلها بالباطل ليتمسح الناس به، ويقبلون الأرض بين يديه ويجثون على ركبهم أمامه ويقبلون ركبه ورجليه والعياذ بالله. وهؤلاء لا شك أنهم طواغيت، يجب أن نحذر منهم، ويجب أن نتنبه إلى خطورتهم، ويجب أن ننبذهم من المجتمع المسلم، لأنهم ليسوا منه. لأن من يدعي للناس أنه يملك العلم اللدني الذي لا يملكه إلا الله ولا يقدر عليه إلا الله، فمن ادعى غير ذلك فقد كفر بالله تبارك وتعالى. فيجب على المسلمين أن يتحرروا من هذه الطقوس الصوفية وأن يبتعدوا عنها وأن يحذروا منها. وما فتن الإسلام والله بشر من فئتين، الرافضة والصوفية، تلك الفرقتان الملحدتان الفاجرتان المارقتان من الدين، واللتان أضلتا العالم الإسلامي منذ أن استفحل أمر تلك الفرق والأحزاب وإلى يومنا هذا. نسأل الله أن يقي المسلمين شرهم وأن يخلص المسلمين منهم ومن أدرانهم. نعم. قال رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين هكذا. قال أحمد بن حنبل. صلاة الجمعة خلفهم أي خلف الأئمة وإن كانوا يعني من الفجار ما داموا يقيمون الصلاة، الصلاة خلفهم جائزة، لأن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته لغيره ما داموا يقيمون الصلاة. وقوله يصلي بعدها 6 ركعات لا يعني بالضرورة فقط أن تؤدى هذه 6 ركعات فيما إذا صلى خلف إمام فاسق أو نحو ذلك، وإنما نص أهل العلم على أن هذه سنة الجمعة من 2 ركعتين إلى 6، وإن كان ليس هناك حديث مرفوع فيما أعلم في سنية 6 ركعات، ولكنها فتوى من كثير من الصحابة تابعين، وقال بها جمع من أهل العلم. ولذلك ينبغي أن نسير على منهج السلف الصالح في هذه القضية فيما يتعلق بالصلاة خلف الأئمة وطاعتهم ما أقاموا الصلاة وما إلى ذلك. هذا هو منهج السلف الصالح، وكل خير في اتباع من سلف.